بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن الشروط السبعة التي ذكر أنها متى اجتمعت في وصف كان علة بالاتفاق، وبدأ المؤلف رحمه الله يذكر مسائل منثورة تتعلق بموضوع العلة والتعليل، فذكرها هنا تعريف المناسب الغريب، فقال رحمه الله: فإن لم يشهد لها، يعني للعلة أو الوصف الذي يزعم أنه علة، إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب. هذا الكلام متعلق بما ذكره قبل ذلك، وهو قوله: والاعتبار أن يكون المناسب معتبرا في موضع آخر وإلا فهو مرسل. هذه الجملة تعقيب وتتميم لتلك الجملة، ولا أدري لما المؤلف رحمه الله ما أشار إلى هذه المسألة في محلها اللائق بها، وهو حينما تكلم عن الاعتبار، فذكرها هنا كالمقحم، لا سيما وأن المؤلف سيتكلم عن أنواع المناسب فيما يأتي إن شاء الله. فعلى كل حال، عرف المؤلف رحمه الله المناسب الغريب بأنه ما لم يشهد، فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد، إذا ما شهد له أصل واحد فإنه مناسب غريب. وقد عرفنا أن المناسب هو ما تتوقع المصلحة عقيبه، ما تتوقع المصلحة عقيبه، فإن هذا وصف مناسب. وإن شهد لهذه المناسبة شاهد من الشرع كان مناسبا معتبرا، كان مناسبا معتبرا. لكن هذا الاعتبار إما إن لم يأتي في الشريعة إلا في موضع واحد سمي مناسبا غريبا، لأن اعتباره في الشريعة ما جاء في مواضع متعددة، إنما جاء في ماذا؟ موضع واحد. ويقرب لك فهم الغريب ها هنا فهمك للغريب في الحديث، فالغريب ها ما هو؟ ما رواه واحد. كذلك ها هنا كان المناسب غريبا لأنه لم يشهد له إلا أصل واحد في الشريعة، ومثلوا له بتوريث المبتوتة، فإن هذا قاسوه على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يرث، فكما أن القاتل لا يرث إذا قتل مورثه لأنه عوقب بنقيض مقصوده الفاسد واستعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، يقال أيضا إن الذي طلق زوجته طلاقا باتا في مرض الموت فإننا ماذا؟ نورث زوجته منه، لأنه متهم بقصد ماذا؟ حرمانها من الإرث فيعاقب بماذا؟ بنقيض مقصوده الفاسد. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وقد ورث عثمان رضي الله عنه المبتوتة من زوجها الذي طلقها، ووافقه على هذا عامة الصحابة، بل حكي فيه إجماع الصحابة. وتلحظها هنا أن هذه المسألة إنما شهد لها ماذا؟ شاهد واحد. هذا القياس شهد له شاهد واحد يتعلق بماذا؟ بحرمان القاتل من الإرث. كذلك ها هنا يعامل بنقيض مقصوده الفاسد، من طلق زوجته طلاقا باتا في مرض موت فإننا نورثها منه. هذا هو المناسب الغريب، ولعله يزداد الأمر وضوحا إذا تكلمنا عن أنواع المناسب فيما يأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته، لقوله صلى الله وإن كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته عليته فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمضمضت، فنبه بحكم على حكم، وقيل لا. طيب، هو على كل حال يعني أرأيت، ويريد ما عند أحمد وعند الدارمي وابن ماجه والدارقطني، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، والروايات ها هنا مختلفة، في بعضها أنه مات ولم يحج، وفي بعضها أنه شيخ كبير لا يستطيع الحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضي؟ قال: نعم. قال: فالله أحق بالقضاء، في ألفاظ عدة. أما الذي أشرت إليه الشيخ عبد الله وهو أرأيت، فإنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة عن نذر نذرته أمها بالحج، فهذا فيه سؤال المرأة. وفي مسلم أن رجلا، وفي رواية أن امرأة سأل هذا وسألت هذه النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم لأمها، في رواية أنها ماتت وعليها صوم شهر، وفي رواية أنها نذرت صوما. وكل هذه الروايات بجميع تفصيلاتها جاءت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا عجيب، كل الروايات جاءت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وكلها تدور على معنى واحد، وهو الذي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وهنا لطيفة لطلبة الحديث والنظر في التبويبات الأصولية عند المحدثين، فإن ابن حبان رحمة الله عليه في صحيحه لما أورد هذا الحديث، حديث الرجل الذي سأل عن أبيه، قال: هذا فيه رخص المقايسات، يعني أن القياس جائز ورخصة في الشريعة. وابن حبان له في صحيحه ما هو على هذا النسق في مواضع متعددة، ينبه في تبويباته على مسائل أصولية، مقصود أنه استدل به على إثبات القياس في الشريعة. هذه المسألة معنون لها في كتب الأصول بهل يجوز أن تكون، هل يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر؟ هل يمكن أن نجعل العلة حكما شرعيا أم لا؟ مثال ذلك أن نقول مثلا: صح طلاقه فيصح ظهاره. صحة الظهار حكم، وعلة هذا الحكم صحة طلاقه، فجعلنا علة الحكم ماذا؟ حكما شرعيا، جعلنا علة الحكم حكما شرعيا. كذلك نقول مثلا الخمر يحرم بيعها فيحرم رهنها، تحريم رهنها حكم، ما علته؟ نعم، علته تحريم بيعها، فكان الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر. كذلك مثلا نقول وجبت النية في الوضوء فتجب في التيمم، وجوب النية في التيمم حكم، علته وجوب النية في الوضوء. وقس على هذا، هل يصح أن نعلل بحكم شرعي؟ جمهور العلماء على جواز ذلك، وهذان شاهدان كما رأيت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل لم يحج فقال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ ثم قال أقضوا الله فالله أحق بالقضاء، في روايات متعددة. المقصود أنك تلاحظ أن في هذا الحديث قياس وجوب قضاء دين الله عز وجل على وجوب قضاء دين المخلوق، وإن شئت فقل فيه الدليل على وجوب أداء الحج الذي علته وجوب قضاء الدين، فكان الحكم الشرعي علته كانت علته حكما شرعيا آخر. كذلك في حديث عمر رضي الله عنه، جاء من حديث جابر عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صنعت أمرا عظيما، هششت لامرأتي وأنا صائم فقبلت. ظن أنه فعل شيئا عظيما حينما قبل وهو صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قال لا شيء فيه. قال ففيما؟ يعني هذا مثل هذا. فتلحظ ها هنا أنه قد ثبت جواز القبلة للصائم، وعلة ذلك جواز المضمضة للصائم، فكان الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر، وهذا هو الحق والصحيح في هذه المسألة، أنه يصح أن يكون أو أن تكون العلة حكما شرعيا. قال فنبه بحكم على حكم. قال وقيل لا، هذا القول الثاني ذهب إليه بعض المتكلمين واختاره ابن عقيل من الحنابلة، وهو أنه لا يصح أن نجعل حكما شرعيا علة لحكم شرعي آخر، وذكروا لهذا تعليلات. قالوا إنه يمتنع أن يكون حكم علة لحكم آخر، هكذا قالوا، يمتنع أن يكون حكم علة لحكم آخر، ولم يذكروا حجة على هذا. وقد علمنا أن الأقوال العارية عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها، لا نسلم لكم بهذا، ومن قال لكم هذا؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى نظر حكما بحكم ونبه بحكم على حكم، فدل هذا على أنه لا يمتنع أن يكون حكم علة لحكم آخر. ذكروا أيضا تعليلا عقليا آخر، قالوا إن الحكم معلول لعلة، فكيف يكون علة؟ كيف يكون المعلول علة. الآن الحكم الشرعي الأول الذي جعلناه الآن أو نزعم أنه علة لحكم آخر، هذا الحكم الأول الذي وصفناه بأنه علة، أليس له علة؟ طيب إذا كان له علة صار معلولا، معلولا لعلة، فكيف يكون المعلول علة؟ هذا خلف لا يتأتى. والجواب عن هذا أنه قال هذه فيها مغالطة عقلية، لأن الجهة ها هنا منفكة. نعم الحكم الذي جعلناه علة هو معلول لعلة في موضع، ولكنه في هذا الموضع علة لمعلول، فلم يكن علة ومعلولا في موضع واحد حتى تزعمون أن هذا لا يتأتى ممتنع. لا، هو معلول لعلة في موضع وعلة لمعلول في موضع آخر، وهذا لا إشكال فيه. إذن الحق أنه لا حرج أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. نعم، هذه مسألة العكس أو الانعكاس. مر بنا أن الصواب والحق أن الطرد شرط للعلة إذا استكملت شروطها وانتفت موانعها ولم يكن هناك استثناء من الشريعة، لم يكن الحكم ماذا؟ مستثنى. فمتى ما خرجت العلة عن هذه الأحوال الثلاث فإننا نقول إن اضطراد العلة شرط، وإلا ما فائدة أن تكون علة؟ إذا لم يكن تخلف العلة لانتفاء شرط أو لوجود مانع أو لوجود استثناء من الشريعة، فإنه لا بد للعلة أن تكون ماذا؟ مضطردة، لا بد أن تكون مضطردة. وقلنا إن هذا هو الدوران الوجودي. كذلك الأمر في مقابل الطرد وهو العكس، وهو الذي يسمى عند الأصوليين بالدوران العدمي. ذاك دوران وجودي وهذا دوران عدمي. والمقصود به يعني ما معنى العكس أو الانعكاس؟ انتفاء الحكم لانتفاء العلة. ما هو الانعكاس؟ انتفاء الحكم لانتفاء العلة. كما أننا نقول يلزم من وجود العلة وجود الحكم، كذلك يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم. والمسألة خلافية، والمؤلف تعرضها هنا للخلاف فيها. ذكر عن بعض العلماء الذين وصفهم بالمحققين، وإن كان التحقيق في هذه المسألة على خلاف قولهم، ذكر هؤلاء أو بين هؤلاء أنه لا يشترط مطلقا، يكفي فقط أن تثبت أن يثبت الحكم بثبوت العلة. أما العكس لا يلزم، لا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم. المهم أنه ماذا؟ يثبت الحكم متى ما ثبتت العلة. يشترطون الطرد دون العكس. والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، وذكرت لكم الخلاف في الطرد بلغ إلى كم؟ إلى 10 أقوال، وربما يكون أكثر. كذلك الأمر في العكس أو الانعكاس حصل فيه خلاف طويل، لكن المؤلف رحمه الله أشار فقط إلى هذين القولين. قال: والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. يقول الحق أنه لا بد من التفصيل. متى ما كان للحكم علتان فأكثر، يعني تعددت العلل، وهذا مبني على صحة التعليل بأكثر من علة، وهذا ما سيأتي الكلام عنه في المسألة القادمة إن شاء الله. يقول لا نشترط الانعكاس، لا يشترط الانعكاس متى ما علل الحكم بأكثر من علة، ويشترط الانعكاس متى ما كان الحكم له علة واحدة. أصحاب هذا القول يفصلون، إذا كان الحكم له أكثر من علة لا يشترط الانعكاس. لما؟ لأن انتفاء علة متى ما كان هناك أكثر من علة للمعلول للحكم، انتفاء علة واحدة لا يستلزم انتفاء الحكم لإمكان ثبوت الحكم بعلة أخرى. خذ مثلا، نحن نقول يثبت أو تنتقض الطهارة، هذا حكم بالبول، هذه علة، خروج البول علة. طيب نعكس المسألة الآن فنقول لا بول فلا انتقاض، صحيح؟ ايش رأيكم؟ لا بول، نفينا العلة، فمعنى ذلك أن هذا الإنسان لا تنتقض طهارته. هل هذا مستقيم يا عبد الرحمن؟ لا. لما؟ لإمكان وجود علة أخرى يثبت بها الحكم. نعم لا بول، لكن ربما خرج منه ريح أو نام أو خرج غائط، أليس كذلك؟ فبالتالي متى ما كان للحكم أو متى ما كان الحكم معللا بأكثر من علة فإن الانعكاس غير مشترط، غير مشترط في العلة. أما متى ما كانت العلة واحدة فإنه يشترط، فالعلة تدور مع الحكم، عفوا، يدور مع علته وجودا وعدما، وإلا فما فائدة التعليل به؟ ما فائدة وصفه بأنه علة؟ فإذا كانت العلة واحدة للحكم أو كان الحكم له علة واحدة فإن الحكم ينتفي بانتفاء، فإنه ينتفي بانتفاء العلة. طيب نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام. فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول أصحابنا، وهو قول بعض الشافعية، يجوز، وقيل يضاف إلى أحدهما، والصحيح بهما مع التكافؤ، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمان أو التقدم. نعم، هذه مسألة أصولية طويلة أيضا بين الأصوليين، ولكن نوجز الكلام فيها بحسب ما أورد المؤلف رحمه الله، وهي مسألة التعليل بأكثر من علة. هل يجوز أن نعلل حكما بعلتين أو بثلاث علل أو بأكثر من ذلك؟ هذا هو محل البحث هاهنا. أولا نحرر محل النزاع. تعليل الحكم بعلتين في محلين جائز قولا واحدا، تعليل الحكم بعلتين في محلين جائز قولا واحدا. خذ مثلا رجل له زوجتان، فنقول يحرم وطؤه لفلانة لحيضها، ويحرم وطؤه لفلانة لإحرامها. الآن الحكم ثبت بعلتين، الحكم وهو تحريم الوطأ ثبت بعلتين في محلين. هذه المرأة حكمنا بتحريم وطئها لعلة وهي الحيض، وهذه حكمنا بتحريم وطئها لعلة وهي الإحرام. هذا ماذا؟ جائز قولا واحدا لا إشكال فيه. طيب، ثانيا تعليل الحكم بعلتين في زمانين والمحل واحد، مثال ذلك أن نقول زوجته فلانة يحرم اليوم وطؤها للحيض وغدا طهرت فأحرمت، نقول يحرم اليوم أو عفوا غدا يحرم وطؤها لإحرامها، المحل واحد والحكم واحد والزمان اثنان وفي كل علة. حكمنا اليوم بحكم لعلة وحكمنا غدا بالحكم لعلة أخرى والمحل واحد، هذا جائز قولا واحدا ما فيه إشكال. نأتي الآن إلى محل البحث، قال أو زمانين جائز اتفاقا كتحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام. طيب، فأما مع اتحاد المحل والزمان، ومقصودنا الآن اتحاد المحل والزمان، عندكم أو كلكم؟ ظاهر أن المسألة لا بد من اتحاد المحل والزمان، محل واحد في ماذا؟ في زمان واحد. طيب، هل يجوز أن نعلل بعلة واحدة في محل واحد ودون تعدد الأزمنة؟ خذ مثلا، نقول رجل بال وتغوط ولمس ذكره ونام، انتقضت طهارته أم لا؟ حكمنا بانتقاض الطهارة، وهذا الحكم له كم علة؟ أربع علل ربما نزيد، واضح؟ طيب، نقول مثلا فلان تحرم عليه فلانة لأنه عمها بالرضاعة وخالها بالرضاعة، متى يكون خالها بالرضاعة؟ إذا أرضعت هذه الطفلة أخته، وليس كذلك؟ ويكون عمها بالرضاعة إذا أرضعت هذه الطفلة زوجة أخيه، فما العلة هنا؟ واحدة أو اثنتان أو ثلاثة؟ عندنا علتان والحكم واحد، ما علة تحريم هذه المرأة على هذا الرجل؟ أجيبوا يا جماعة، ها؟ كونه عمها وكونه خالة، إذن عندنا ماذا؟ عندنا علتان. وهذا يذكرنا بما ثبت في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن درة بنت أبي سلمة، حينما ذكرت رضي الله عنها له أنهم يتحدثون أنه يريد أن ينكح درة بنت أبي سلمة بنت أم سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، فإنها ابنة أخي أبي سلمة أرضعتني وإياه ثويبة. فاجتمع في درة بنت أبي سلمة علتان لكونها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كونها ربيبة، وثانيا كونها ابنة أخيه وهو عمها بالرضاعة. إذن اجتمعت ها هنا ماذا؟ علتان للتحريم. وقل مثل هذا في خنزير ميت، خنزير وميت، ما علة تحريمه؟ ها؟ اثنتان، كونه خنزيرا وكونه ميتا، فاجتمعت ماذا؟ فاجتمعت علتان. وقل مثل هذا في تحريم الوطء للزوجة، إذا كانت محرمة، حائضا، صائمة في نهار رمضان؟ كم علة عندنا؟ عندنا أكثر من علة، 3 علل. إذن هذه هي مسألتنا، وهي أن نعلل حكما بأكثر من علة في حال واحدة وفي حق شخص واحد، والزمان ليس متفاوتا. قال رحمه الله: فأما مع اتحاد المحل هكذا يقول أو الزمان، فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز، وهذا هو الحق، الحق هو الجواز، جواز التعليل بعلتين فأكثر، متى ما ثبت كون هذه وهذه أو ما هو أكثر علة فإنه ماذا؟ يجوز التعليل بذلك. قال: وقيل يضاف إلى أحدهما، والصحيح بهما مع التكافؤ، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن أو المتقدم. إذا ذكرنا أنه يجوز، فالمقابل لهذا القول أنه لا يجوز، وهؤلاء قالوا إن إن الأثر لا يجتمع عليه مؤثران، الأثر لا يجتمع عليه مؤثران، إذا كان هناك أثر فالمؤثر فيه واحد، ولا يصح أن نقول إنه اجتمع فيه ماذا؟ مؤثران. وعلى كل حال هذه مسألة عقلية ولا نريد أن نتكلم عنها، لكن يكفي أن نرد هذا التعليل بقولنا إن هذا في مسألة عقلية لا شرعية، أما الشرعية فجائز، وما الإشكال؟ وهكذا، وهذا بين أيدينا دليل صحيح صريح على جواز تعليل الحكم بماذا؟ بعلتين، وهو حديث أم حبيبة، حديث أم حبيبة رضي الله عنها. إذن القضايا العقلية شيء والقضايا الشرعية شيء آخر، ولا يلزم ما من امتناع الشيء عقلا أن يمتنع شرعا. طيب، وهناك قول ثالث، قال: إنه يضاف إلى أحدهما. هنا إذا اجتمع مؤثران فإننا نضيف الحكم إلى واحد منهما. طيب، نضيفه إلى أيهما؟ هذا ترجيح لا بد أن يكون بماذا؟ بمرجح. قالوا: إن كان هناك ما هو أقوى وهناك ما هو أضعف فإننا نعلل بماذا؟ بالأقوى، كما قال: وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمن. مثال ذلك: إذا اجتمع خروج الريح مع مس الذكر، أيهما أقوى في الحكم؟ خروج الريح، لأنه متفق عليه، متفق على أنه ناقض، بخلاف مس الذكر، بخلاف مس المرأة، على الخلاف على القول بأنه ينقض. فنقول إننا نعلل الحكم، أصحاب هذا القول يقولون نعلل الحكم بماذا؟ بالأقوى من العلتين. وبعضهم يقول نعلل بالأقدم، يعني المتقدم في الزمن، كمن بال ثم خرج منه ريح، فنقول علة النقض ماذا؟ علة النقض ها هنا هي البول. هؤلاء يقولون ما نعلل بعلتين، إنما نعلل بعلة واحدة ونرجح بينهما. طيب، ماذا إذا لم يمكن ذلك؟ قالوا تتكافأ العلتان، فنقول نحكم بهما جميعا، وهذا هو الصواب. انتبه رعاك الله. نحن عندنا الآن نظر إلى علة مستقلة، ولكن لا نحكم بالاستقلال حال الاجتماع، لأن الاجتماع والاستقلال متضادان، إنما نحن نقول هي علة مستقلة لو انفردت، البول من حيث هو لو انفرد علة، ومس الذكر لو انفرد علة، فمتى ما اجتمعا كانا جميعا علة وعلل بهما وعلل بهما وإن كان كل واحد لو استقل ماذا؟ وإن كان لو كان كل واحد منهما مستقلا لانفرد بإثبات الحكم. هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه أنه يعلل الحكم بالعلتين معا، وفائدة ذلك تقوية الحكم، فائدة ذلك تقوية الحكم، فإن الحكم متى ما ثبت بأكثر من علة كان أقوى مما ثبت بعلة واحدة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله أحيانا يمثل على تغليظ الحكم في مسألة فيقول هذا كخنزير ميت اجتمع فيه محرمان. الخنزير الميت أشد من ماذا؟ من لحم ميت أو لحم ميتة غير خنزير أو خنزير مذكة، لما اجتمع الأمران كان الأمر ماذا؟ أغلظ. فبالتالي متى ما اجتمعت علتان فأكثر في حكم كان الحكم ماذا؟ كان الحكم أقوى. الخلاصة أن الصحيح أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين، وإن كان لو استقل كل واحد منهما لاستقل بإثبات الحكم. هنا مسألة فقهية تتعلق بهذا الموضوع، ماذا لو نوى وقد اجتمعت أحداث، اجتمع أكثر من سبب للنقض، أكثر من علة لحكم النقض، ماذا لو نوى واحدا منها فقط؟ قلنا بال وتغوط وخرجت منه ريح ونام، ثم لما جاء يتوضأ ما تذكر إلا البول فقط، هل يرتفع الحدث؟ نعم يرتفع الحدث. فمتى ما نوى واحدا من هذه الأحداث فإن الحدث ماذا؟ يرتفع. وهذا هو الحق في هذه المسألة، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء، لكن هذا هو الصحيح أنه متى ما نوى رفع حدث واحد من هذه الأحداث، بل متى ما نوى رفع الحدث ولم يتذكر واحدا من هذه الأسباب أو العلل فإن الحدث يرتفع. وهذه من المسائل التي تعم بها البلوى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فصل للأمة فيما لو كان الحق أنه لا بد من ماذا؟ من نية جميع الأحداث، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قام إلى الصلاة أن يتوضأ، أليس كذلك؟ ووصف له هذا الوضوء. وكذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النساء بيّن لنا آية الوضوء، ولم يشترط أن ينوي الإنسان كل حدث على حدة، مع أن هذا مما تعم به البلوى، وتعم البلوى بالنسيان أيضا، أليس كذلك؟ حتى ربما يتذكر الإنسان المتأخر وقد فعل أحداثا لكن لا يتذكر إلا الحدث الأخير فينوي رفع الحدث. على كل حال الصواب إن شاء الله أنه متى ما نوى رفع حدث من أحداث اجتمعت فإن هذا كاف إن شاء الله في رفع الحدث. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.